يطلع لك قصه ملهاش اصل، يقول لك سلسله الغطفان او الرجل اللي كان داخل المسجد كان راجل فقير وغلبان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه داخل وهدومه مقطعه وحالته بالبلس قال له صلى ركعتين عشان لما يصلي ركعتين الناس كلهم يشوفوه وقوموا يتصدقوا عليه. ايه ده؟ هو الدين بقى زي برضه لما نقول يا جماعه اكل لحم الايد الناقض للوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأه، او لما سئل عن الوضوء من لحم الابل قال توضأه، يقول لك لا اصل كان لها قصه. ايه القصه يا فقهاء الزمان؟ يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع اصحابه وبياكلوا لحم ابل، ففي واحد خرج ريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال من اكل لحم جزور فليتوضأ هيقوم صاحبنا من وسط المجموعه يتوضا هيحرج، فالنبي عشان يغطي على لحم جزور فليتوضأ، قاموا قايمين كلهم وهو الدارة في الايه؟ في اللي ما احدثش. ايه ده؟ هو الدين يعني يحتمل المجلس؟ لا، ده لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هو من حقه يجامل وما يجاملش، ده هو مبلغ. لا دي السبت ولا دي سبت، قوم صلي بقوم صلي ليه؟ عشان يصلي. طيب ازاي نقول اجتماع سنه مع فرض او واجب؟ سماع الخطبه واجب وتحيه المسجد سنه، يبقى ازاي صدر السنه على الايه؟ او الاشتغال بالسنه على الاشتغال بالواجب؟ يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذلك، بل ان من العلماء من استدل بهذين الحديثين على وجوب تحيه المسجد، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيؤمره بالانشغال عن واجب الا بايه؟ على الاقل بواجب زي. وكثير من اهل العلم قالوا كده، لكن الذي عليه جمهور العلماء ان تحيه المسجد سنه. فما نبداش ناخد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونالف قصص ترد الاستجابه لها او نبرا بها في نحر النص النبوي، لان الاصل اذا قال النبي فهو ادرى وهو اعلم بما يقربنا الى الله عز وجل وما يعود علينا بالنفع. قال وكان يقصر خطبته احيانا ويطيلها احيانا بحسب حاجة الناس. فحاجة الناس هي اللي بتحكم. الناس النهاردة يقول لك من فقه الرجل قصر الخطب او قصر الخطب. لكن مين؟ ده هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله. كلمة اتقوا الله دي اللي احنا قعدنا نشرح فيه خمس ست خطب ما كانتش بتتكرر. اتقوا الله خلاص عارفين يعني ايه اتقوا الله وازاي يوصلوا للتقوى وي. انما انت النهارده لازم تقول معنى التقوى وشرف التقوى وصفات المتقين وازاي تتقي الله عز وجل، تقعد تجيب عناصر وفي الاخر يا ريت تلاقي اللي يستجيب. انما زي ما قلت هناك دقيقه من النبي صلى الله عليه وسلم بكلامنا العمر كله، لان كان في صحيح استقبال يعني ارسال ممتاز وفي برضه استقبال مقابل ممتاز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل مش محتاج يكرر، وبرضه اللي بيسمع سبحان صوته بنفسه. انما ده احنا اللي بنقوله بنعيده بنقوله بنعيده، ومش واحد بيقول لا ده واحد واثنين وعشره والف ومليون، واللي في دماغ كثير من الناس هو اللي في دماغهم. يبقى اذا طول الخطبه واثر الخطبه موقوف على حاجه الناس، زائد ان الدروس كم من الناس بيحضر دروس؟ فتلاقي الخطيب مضطر يطول علشان هي دي الفرصه الوحيده اللي يعلم الناس فيه. هو عند استعداد يقعد قدام شاشه التلفاز يشاهد ماتش او مباراه كره قدم، يقعد ساعتين كان على راسه الطير، ويمكن يكره سماع الاذان وقت الماتش، ربما يجي جون في الوقت ده وما يخليش خاطره يقعد يسمع درس ساعه في المسجد. ممكن يقعد يتكلم مع واحد صاحبه على قراءه الطير ساعه، او يروح يقعد على القهوه او مش عارف ايه ولا يشغل باله. طب ايه وبتاع؟ احنا عارفين، بس احنا نعمل باللي احنا عارفينه. فبولين قال لك ان انت ما تدراش عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهو قبيل الموت يقول لا ادري لعل الكلمه التي يدخلني الله عز وجل بها الجنه لم اقلها او لم اسمعها بعد. يمكن الكلمه اللي ربنا يدخلني بها الجنه لسه ما قلتهاش او لسه ما سمعتهاش وهو هيموت. لكن احنا بس احنا نعمل باللي احنا عارفينه. طب ايه اللي حاسك انك تعمل باللي انت عارفه وتزود علشان تزداد ايمانا؟ وخيركم من زاد عمره وحسن عمله. وكان يخطب النساء على حدة في الاعياد ويحرضهن على الصدقة صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا المقبل إن شاء الله مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، ونبدأها بالوضوء. نسأل الله عز وجل كتاب الصلاة أو ابتدأ به باب العبادات مطلقا. فقال رحمه الله: فصول في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات. فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء. قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. الغالب من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة نقض وضوءه أو لم ينقض. ودل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة. قيل له: فماذا كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بيان للمقدار الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء. لكن المهم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا في الحقيقة هو المتبادر من قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ففيها إشعار بأنه ينبغي للمرء أن يتوضأ لكل صلاة، هذا هو الأفضل. لكن أباح لنا الشارع أن نجمع الصلوات العديدة بوضوء واحد ما لم نحدث، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على كفيه. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. يبقى على خلاف العادة والمألوف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عدته والمألوف من أحواله أنه كان يتوضأ لكل صلاة. أما يوم الفتح، يوم فتح مكة، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. طبعا الأمر غريب على معرفة النبي، معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عمر فقال: عمدا فعلته يا عمر، أو عمدا صنعته يا عمر، يعني ليبين جواز ذلك. فيبقى الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ لكل صلاة. لكن أيضا أشير إلى أن كل حديث ورد فيه فضيلة للوضوء على الوضوء حديث ضعيف. يعني مثلا الوضوء على الوضوء نور على نور، او كتاب في عليين، او زيادة 10 درجات، كلها احاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان يتوضأ بالمد وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة. المد الحسان، وطبعا ان دل على شيء فانما يدل على غاية اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي يسرف فيه الناس اسرافا عجيبا. كان يتوضأ بالمد حسان، ده مش المد بس، ده بثلثي المد، ثلثين مد، واحيانا يزيد على الايه، على المد. والمد بالتقدير بتاعنا في هذه الايام 404 سنتيمتر مكعب، يعني مش محصل نصف لتر. مش كده؟ نصف لتر كام؟ 500. يعني 404 بالضبط بالتقدير الحالي، 404 سنتيمتر مكعب، ده الايه؟ ده المد. فكيف اذا كان بكلتين مد؟ هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يغتسل بأربعة أمداد، أربعة أحجام إلى خمسة، يعني من أربعة لخمسة لا يزيد على ذلك، ويتوضأ بالمد. الغسل كله أربعة أحجام أو خمسة، الوضوء مد واحد فقط. وعن عبد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. قال هذا الرجل: لا يكفيني، يعني لا مد يكفيني في الوضوء ولا صاع يكفيني في الغسل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان اشد شيء على نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، قال: لا ام لك، قد كان يكفي من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال: وكان يتوضا بالمد تاره وبثلثيه تاره وبازيد منه تاره، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من يعتدي في الدعاء والطهور. طيب، حد التعدي في الوضوء يرويه ايضا او يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. من أزاد على ثلاث مرات فقد أساء وتعدى وظلم. أما الأحاديث الصريحة في النهي عن الإسراف كقوله: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الوضوء، فحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومر على سعد بن ابي وقاص وهو يتوضا، فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء من اسراف؟ قال: نعم، وان كنت على نهر جاري. وهذا ايضا ضعيف، لكن ورد عن ابي الدرداء وعبد الله بن مسعود وهلال بن يساف انهم قالوا: في الوضوء اسراف ولو كنت على نهر جار. يعني مش كثرة الماء يبيع لك الاسراف، لان المفروض ان المؤمن ملتزم بتعاليم الاسلام ضاق الحال او اتسع، لان اللي بيحكمه تعاليم دينه، مش بيحكمه الحال اللي هو موجود عليه، اللي بيحكمه تعاليم الاسلام. وقال البخاري رحمه الله تعالى: كره اهل العلم في ماء الوضوء ان يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا تجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح الصندوق قد كده والميه اللي ضيعه ضيعه ولا يبالي، اذا فعل ذلك فهو مكروه على اقل الدرجات. لكن اذا زاد في عدد مرات الوضوء عن ثلاثه، يبقى تعدى واساء وظلم، ودي كلها الفاظ موضوعه للتحريم مش للكراهه. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، يعني غسل كل عضو مرة واحدة فقط، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. يبقى لا يلزم متابعة الثلاث في كل عضو ولا المحافظة على الثلاث في كل عضو. يبقى إما إن يكتفي مرة مرة وده أقل ما يجزئ، أو يصل إلى ثلاثه ولا يزيد على إيه؟ على الثلاث. ولا يشترط إن هو لو غسل عضو واحد مرة يبقى يغسل كل الأعضاء زيه مرة، ممكن يغسل عضو مرة يغسل الثاني مرتين يغسل الثالث ثلاثة كما يبدو له أو يرى أنه بذلك يسبغ وضوءه. فعن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء أي ماء الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. قال: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. وهذه المسألة مهجورة عند كثير حتى من الملتزمين، تجد يتمضمض ثلاث مرات وبعد ما يخلص المضمضة يبدأ يستنشق ثلاث مرات ايه اخرى. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه فصل بين المضمضة والاستنشاق، فكيف كان يصنع؟ ياخذ حتنة او غرفة ماء يضع نصها في فمه والنصف الثاني في انفه، ثم يتمضمض بسبابة يده اليمنى ويستنثر بسبابة وابهام اليد اليسرى بمرة، وممكن يكتفي به وممكن يكررها تاني بنفس الاسلوب، نص المية الفم والنصف الثاني الانف، او يعملها مرة ثالثة ولا يزيد، انما يعمل دي ثلاثة لوحدها ودي ثلاثة لوحدها فكأنه فعلها كام؟ يبقى ستة، يبقى دخل في الحديث فقد تعدى واساء وظلم. قال: فهذا اصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، مش حديث ابدا ثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق. نص حديث عبد الله بن زيد انه دعا بتور من ماء اي اناء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأدفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مش بست، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلها مرتين إلى المرفقين، مضمض واستنشق ثلاث مرات، غسل الوجه ايه ثلاثة، غسل اليدين ايه مرتين اثنين. احنا قلنا ده جائز ان هو يكتفي بمرة او مرتين، او يخلي عضو مرة والثاني مرتين وهكذا، المهم ما يزيد شيء عن ايه ثلاثة، وما يقلش طبعا عن واحدة، لانه لو قل عن واحدة يبقى ما تبقاش. ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. بصفة غسل الرأس وهيأتي بيانها إن شاء الله. قال وكان يستنشق بيده اليمنى، يستنشق يعني ايه؟ وضع الماء في الأنف هو ده الايه؟ الاستنشاق. أما الآخر هو الايه؟ الاستنشار. ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا. يبقى صفة المضمضة والاستنشاق الآن الوصل بينهم بمرة أو مرتين أو ثلاثة مسح الرأس، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه اكتفى بمسح بعض الرأس إذا كان رأسه مكشوفا. يعني المشهور عند الناس الوقت مسح ربع الرأس أو مسح جزء من الرأس، صحيح في خلاف فقهي كبير بين العلماء، يعني مثلا الشافعي يقول يجزئ مسح بعضه وما حددش البعض إذا كان، فتجد الشافعية يقول لك ولو ثلاث شعرات. يجي أبو حنيفة يقول لك لا يجزئ حتى يأتي على الأقل بربع الرأس، يجي الإمام مالك يقول لا يجزئ حتى يمسح رأسه كله. وطبعا سبب الخلاف هنا الباء في قوله تعالى برؤوسكم، هل الباء هنا للتبعيض ولا للمصاحبة والإلصاق؟ مش عايز ادخلكم في متاهات الخلاف بين الفقهاء، لكن المهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان هو كان بيمسح راسه رايح جاي، وده اصح الصفات. صحيح روايه عبد الله بن زيد هنا في بعض الروايات قال ايه؟ فاقبل بهما وادبر، ظاهرها ايه؟ انه جه من ورا لقدام وبعدين رجع من قدام لايه؟ لورا. لكن ده لفظ مجمل، اللفظ الثاني مبين، قال فيه ايه؟ بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم عاد إلى الموضع الذي بدأ منه، دي أصح صفة لمسح الرأس. يعني يضع إبهاميه عند أذنيه ثم يعني يفعل هكذا، يضم أصابع يديه كلتاهما ويمشي بهما على رأسه حتى يصل إلى القفا ثم يردهما مرة ثانية. يبقى كده استوعب مسح الرأس مرة واحدة ذهابا وإيابا، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأقل أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاجة مش مثلثة، إن أنت تعمل السنة هتثاب مرتين، ثواب الفعل نفسه وأيضا ثواب الإيه؟ ثواب السنة. بعيدا بقى عن إيه اللي يجزئ أو إيه اللي يجزئش وده يصح ولا ما يصحش، خلينا في إيه؟ في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية المسح تحقيق المطلوب. طب تكرار المسح هل منه فائدة؟ الحقيقة لو نظرنا لها من الناحية الأصولية نجد أن مسح الرأس لا يحتاج إلى تكرار، لأن المسح مجرد حصول الإيه؟ حصول المطلوب. إنما إيه اللي يحتاج إلى تكرار؟ الغسل، لأن الغسل ممكن في الغسل الأولية بأشفى إسباب قوي تيجي الثانية تكمل الايه؟ الاسباب. انما المطلوب في المسح مجرد حصول الاسم اللي هو الايه؟ المسح. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في صحيح سنن ابي داود عن عثمان رضي الله تعالى عنه بسندين انه ذكر تكرار مسح الرأس ثلاثا، وده ان صح يبقى محمول على القليل النادر، عملها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة لبيان الجواز، انما الاكثر والغالب هو الاكتفاء بايه؟ بمرة واحدة، وده كمال الهدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على نفح بعض رأسه البتة. ولكن شوف انت كان بيكتب الجزء اذا مسح بناصيته كمل على العمامة. مسح على الناصية يكمل على الايه؟ العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة كفرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته، يعني ما شنهاش من على رأسه حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا فمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، بل ثبت أنه أمر به، قال إذا توضأت فاجعل في أنفك ماء ثم استنفر. والأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. زاد البيهقي وبالغ في الدارقطني، زاد الدارقطني رحمه الله وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق قولا، ولم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركهما في وضوء أبدا. قال وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. كان وضوءه مرتبا، يبدأ بغسل الكفين، طبعا نتكلم على السنن برضو بما فيها السنن بفرائض بكل، يبدأ بغسل الكفين ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا لا يفصل بينهما، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يغسل يديه الى المرفقين. ويلاحظ هنا من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس، اذا كان لابس خاتم ضيق او ساعه ضيقه، ان هو بيكتفي بامرار الماء على السطح الظاهر للخاتم او الساعة، وربما حيل بين الماء وبين الوصول الى البشرة في هذه المنطقة، فيقول فانه لم يتوضأ. صحيح الحديث اللي وارد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم منقوش عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، اذا توضأ حركه. الجزء الاول صحيح، الجزء الثاني منكر شاذ لا يصح. لكن هنا ابو محمد بن حزم استدل على ذلك بقول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم. طب لو ترك جزء من اليد يبقى غسل ايه؟ حتى وان كان ايه قليل، زي ما هياتي ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في قدم رجل مثل اللمعه او القرش او الدرهم لم يصبها الماء، فامره ان يعيد الوضوء والصلاه. يبقى برضه موضع الخاتم او الساعة اذا ما وصلش المية تحته اذا كان ايه كأنه ما توضاش، تتجاه الوسيلة لكده اما ان هو يحرك الخاتم عشان المية توصل، او يحرك الساعة علشان المية ايه المية توصل. ديت ايه واحدة. التانية على قول العلماء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا مرتبا، موضع اليد المأمور بغسله يبدأ منين لفين؟ جرت عادة الكثيرين ان هو لما يغسل ايديه الاول ثلاث مرات او كفاه ثلاث مرات يجي يحط ايده تحت الحنفية ابتداء من الرفق الى الايه؟ الى المرفق. لا، الاصل اليد المأمور بغسلها في الآية من اطراف الاصابع الى المرفقين، هي دي اليد المأمور بغسله، حتى وان كان غسل الكفين قبل ذلك، لان العلماء اللي قالوا بوجوب الترتيب والموالاه قالوا الغسل الاول ده ما يلزمناش، لان غسل الايد يبدا بعد غسل الوجه، والايد معناها الشرعي من اول اطراف الانامل الى الايه المرفقين الى المرفقين. قول الحافظ ابن القيم رحمه الله هنا وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة يعكر عليه ما أخرجه الإمام أحمد من حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعه ثلاثا فقط من إيه؟ المضمضة والاستنشاق. قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. يبقى هنا سبب في هذا الحديث انه اخر المضمضة والاستنشاق عن موضعها الطبيعي وهو بعد الايه الاستوكاف او بعد غسل الكفين. ومنه اخذ الشيخ الالباني وإمام مالك من قبل بقى إمام مالك وابو حنيفة وداود الظاهري والمزني ان الترتيب في الوضوء غير واجب. يعني لو غسل رجله الاول وغسل وشه الاخر مفيش مشكلة. لكن خالف في ذلك الشافعي واحمد واسحاق بن راهويه وقالوا بوجوب الترتيب في الوضوء زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية في وجوهكم وأيديكم سحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخره. فقالوا ده واجب زي ما ربنا قال يبقى احنا نعمل. خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدى مناسك الحج قال أبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فذكر الصفا أولا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان ينتهي من الطواف كان يصعد إلى الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به. ده صحيح. إنما رواية ابدأوا بما بدأ الله به لا تصح. ولو صحت هتبقى دليل صريح في وجوب الإيه؟ في وجوب الترتيب. إنما أقول الأصل في المسألة زي ما قلنا أو الخلاف بين العلماء. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعتم إلا في النادر لو ثبت هذا الحديث إنه كان يواظب على الترتيب في الوضوء. زي ما قلنا احنا بنلتفت الآن ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف أنا كتبه في الكتاب اللي أحب إيه أو كاتب أسباب الخلاف والترجيع في الكتاب اللي أحب يرجع له عشان ما نطولش عليكم ونشتت الذهن. المهم إن احنا نعرف مثلا كان بيعمل إيه ونعمل زيه مش وقت خلاف يعني. قال وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه اللي هو نفس كلامه إنه هو لم يقتصر على جزء من الإيه من الرأس. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين وكان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا. وده مخالفة تلفت يقع فيها كثير من الناس. ده المخالفة الأولى قلنا إيه؟ انه بيفصل بين المضمضة والاستنشاق. المخالفة الثانية تسليف مسح الرأس دائما. المخالفة الثالثة ترك بعض المواطن دون ان يصلها او يعمها الماء. المخالفة الرابعة اخذ ماء جديد لايه لأذنيه لان الاصل من الاذنين من الرأس. يبقى زي ما بيمسح راسه بما تبقى من ماء على يديه يمسح بهم ايه اذنيه باطنهما وظاهرهما بيخلي ابهامه من الخلف يمسح والسبابة من الداخل تمسح ويكفيه هذا لان هي اسمه ايه اسمه مسح. اي حاجه اقرب لها معنى المسح يبقى ايه تم الفرض واجزأ العمل زي ما هيأتي ان شاء الله في المسح على الخفين او الجوربين. قال ولم يثبت عنه انه اخذ لهما ماء جديدا وانما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة مسح العنق مع الوضوء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده كثير بيعملها. ولم يحفظ عنه انه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، تسمية في الاول بسم الله فقط. وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. مش عارف الله معطيني كتابي بيميني، ثبت رجلي الشمال على مش عارف ايه، رجلي اليمين على ايه، كل الكلام المشهور واللي الناس مصرين عليه خاصة يعني ابائنا حفظهم الله، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طيب باب الدعاء باب واسع، ادعي وانا بصلي، ادعي وانا بتوضا، ادعي وانا نايم، ادعي وانا ماشي، انا حر. نقول له لا، دي عبادة الاصل فيها المنع، ما تعملش اي حاجة ولا تدخل فيها اي شيء بمزاجك الا لما الشرع يقول لك اعمل تقول سمعا وطاعة، ما قال لك شيء بقى الاصل ايه لا تعمل شيء. لان بعض الناس يقولك هتضر بايه، طب ما انتوا بتتكلموا عن وضوء يبقى الولي احسن ان اتكلم مع صاحبي واحنا بنتوضى ولا ادعي ربنا ايه. ده بقول يا رب ثبت رجلي اليمين على الصراط المستقيم وثبت رجلي الشمال على صراط الرحمن، ده حرام. نقول السلام جائز لانه لم ياتي عنه مانع، انما الدعاء بعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، ولكل عباده موطنها، فلا يجوز ان نتجاوز الموطن الشرعي بغير اذن من الشارع. قال ولا ثبت عنه غير التسميه في اوله، وقوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، هذا في اخر الوضوء. وصحح بعضهم زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يبقى ده الذكر في اول الوضوء بسم الله، مفيش هيأتي الكلام ده ان شاء الله في مسألة النية. وفي اخر الوضوء يقول ايه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال وفي حديث اخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا الحديث علق عليه المعلق وقال انه ضعيف، والحقيقة انه هو كلامه ضعيف، الحديث ثابت وما هوش في سنن النسائي، ولكن في كتاب اسمه عمل اليوم والليلة للامام النسائي رحمه الله ضمن سننه الكبرى، واخرجه كذلك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي بلفظ من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ثم طبع بصابع فلم يكثر الى يوم القيامة. والحديث على اقل درجاته حسن، مش ضعيف زي ما قال المعلق. قال ولم يكن يقول في اوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا احد من اصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا باسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط. وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن ابو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فكان أبو هريرة يقول إيه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لكن إطالة الغرة مستحيل ولا يتناسب أبدا مع اللفظ الإيه، مع اللفظ النبوي. الغرة هي إيه، بياض في جبهة الفرس. طب البياض اللي في الجبهة لو حبينا نزوده هنروح بيه فين، هندخل على الراس، يبقى احنا كده زدنا عن الحد المشروع في غسل الايه، في غسل الوجه، ولا يجوز الزيادة عن الحد المأمور به ولا العدد المأمور به الا باذن من ايه، باذن من الشارع. فالغرة في الجبهة، عشان ازودها يبقى هدخل فين، في الراس، ولذلك حكم العلماء على هذه الزيادة بأنها زيادة مدرجة، يعني مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان، لكن الشيخ الألباني حسن الحديث بمجموع الطريقين. الحقيقة ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة، الماء اللي يغتسل به من الجنابة، فأدفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أصاب على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. صفة الايه؟ صفة الغسل، وهيأتي بيانها ان شاء الله. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء. رفض الخرقة اللي الهدف منها التنشيف، لكنه جعل ينفض الماء عن جسده بيديه او بكلتا يديه. قال العلماء رحمهم الله تعالى: اخذ من ربه صلى الله عليه وسلم الخرقة انه لا يستحب تنشيف الاعضاء بعد الطهارة او من ماء الطهارة، لكن قال بعضهم ايضا ان يجوز التنشيف، لان الهدف من التنشيف ايه؟ ازالة الماء. طب ازالة الماء هيحصل برضو بنفض الايدين ونفض المية عن الجسد بالايدين ولا لا؟ سواء بقى النفض حصل بطريقة مباشرة او حصل بواسطة، يبقى حصل النفض حصل النفض، قالوا يبقى اذا ايه؟ يجوز. وقالوا: لو لم تكن ميمونة كزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عارفة كل صغيرة وكبيرة بيعملها، لو مش عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينشف قبل كده ما كانتش ايه؟ ما كانتش اديت له حاجة ينشف بيها. يبقى اعطاءها الخرقة او مناولتها الخرقة للنبي صلى الله عليه وسلم ينشف بيها لما جرت به عادته من قبل بالتنشيف، لكن في اليوم ده يمكن الجو كان شديد الحرارة مش عايز ينشف، فالظاهر انه يجوز التنشيف لكن لا يكون ايه؟ لا يكون عادة. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن صار يصب او يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة رضي الله تعالى عنه انه صب عليه في السفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف ائمة الحديث فيه في تخليل اللحية، فصحح الترمذي وغيره انه كان يخلل لحيته، وقال احمد وابو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. الحقيقة في يعني جلة احاديث يعني بمجموعها تنتهض لهذا العمل، لكنه مستحب فقط، لأن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كتم لحية، وكانت لحيته من صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا ذكرنا لكم من الحديث أو من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة أو ثلاثة. طب لحية كثفة هل يمكن الوضوء مرة واحدة يخلل المية جواها؟ استحالة، بل ان ممكن الوضوء بالمد او بثلثي المد يصعد معه تخليل اللحية، لان اللحية الكافة عشان تخليلها عايزينها مدين ثلاثة. يبقى اذا بنقول ان هو الاصل اللي يستحب تحميل اللحية بلا إسراف. مش يفتح للحنفية على أخيرة كده زي بيشوف بعض إخواننا يحمله ويبقى حطه دحله تحتها أو لحيته تحتها ويضيع له لترين ثلاثة ونبقى صلك بتوضى بنص لتر أو ما يكملش نص لتر. يعني طبعا مثل هذه الأمور لابد أن توضع في الاعتبار لأن السنة لا تتجزأ. يبقى هنا يستحب تحميل اللحية طبعا حتى وإن كانت كثفة، لكن إذا كانت خفيفة فالعتبار